هناك أيضا من يستعين ببعض الجان في بعض المرضى في الكشف عن المرضى، لا يجوز على الإطلاق. ما حكم ذلك؟ نعتبره شركة؟ حرام. لا ليس بشركة، إنما حرام. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راق، أي زادوهم تعبا وضلالا.